بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى: ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل. ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا. ولا يعطى من الصدقة المفروضة، يعني لابد من أحد من الوالدين، أحد لا يعطى أحد من هذه الأصناف. ما تجي لا يعطى من الوالدين، ما في أحد بعد ولا يعطى من الوالدين وكذا أحد. المقصود إن هذا هو المعنى. نعم، لا يعطى من الصدقة أحد من عمودي النسب، الوالدين يعني من الجهتين، من جهة الأب أو جهة الأم، ولا من جهة الولد، فلا تعطى. في هذا بيان لما لا يجوز صرف الزكاة إليهم، وهم عمود النسب. وهذا راجع على المذهب إلى وجوب النفقة، لأنها تجب النفقة على القادر، يجب على القادر الإنفاق على والديه وأجداده وأولاده من البنين والبنات. لذلك يقول إن لا يعطى من الصدقة المفروضة أحد من عمودي النسب. نعم. ولا للزوج ولا للزوجة. ولا للزوج، فلا يعطي، فلا تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها، لأن نفقتها واجبة عليه. ولا الزوج كذلك لا يعطيها، لأن فيها وقاية، يقي بها ماله، إذا أنفق عليها، إذا أعطاها الزكاة وفر النفقة، فيقي بها. وهذا في الزوج ظاهر، يعني عليها، يعني عليه، تجب عليه نفقة زوجته، فكيف يعطيها الزكاة؟ يجب عليها أن يكفيها. وأما المرأة فهذا هو المذهب، أنها لا تعطيه من الصدقة المفروضة. وفي هذا خلاف، ولا أعلم له تعليل إلا أن هذا يؤدي إلى انتفاعها بزكاتها، تعطيه فينفق عليها، ينفق عليها من زكاتها، فيرجع إليها يعني نفع صدقتها، فينفق عليها. إذا كان الزوج فقيرا فأعطته الزكاة أنفه، فإنه بهذا ينفق عليها. لا إله إلا الله. وهذا في هذا التعريف فيه نظر، وقد جاءت زينب امرأة ابن مسعود لما ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة، ندب النساء إلى الصدقة، كان عندها يعني صدقة. فقال ابن مسعود إنه أحق بها وأنه فجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدق ابن مسعود. فهذا يستدل بها على جواز صدقة المرأة على زوجها. ولكن من قال بأنها لا تعطيه زكاة مالها خصوا هذه بصدقة التطوع. نعم الله يجيب الصواب. نعم أحسن الله إليك. قال ولا لكافر ولا لمملوك. لا إله إلا الله. ولا لكافر لا شك أنها لا يجوز إعطاؤها للكافر. صدقة للمسلمين. وهذا فيما إذا أعطي يعني لحاجته. أما مثل مؤلف قلوبهم فهذا شيء آخر يعطى لحاجة المسلمين لا لحاجته. فلا تعطى لكافر. وإطلاق العبارة يقتضي أنها لا تعطى لكافر مطلقا. ولا لمملوك. صحيح المملوك تجب نفقته على سيده فكيف يعطيه؟ نعم ولا لكافر ولا مملوك. نعم إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا لحاجة المسلمين. يعطون يعني ما يقابل عملهم. إيش بعد هو فيه أو بس استثناء المعاملين؟ نعم فقط العاملين عليها. ولا نعم إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ولا لبني هاشم ولا لمواليهم. نعم هذا عطف على ما سبق أنها لا تعطى لأحد من الوالدين وكذا والزوج والزوجة والمملوك ولا لبني هاشم ومواليهم. لقول عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني إكرام لهم بأن يعطون الصدقات. فإن أخذ الزكاة فيه مذلة فيه. وقال عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس. قال العلماء لأنها يعني بمثابة الماء الذي يتطهر به. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في هذا تشريف لهم. ولأن لهم حق في الخمس فيجب على ولي الأمر أن يغنيهم وأن يعطيهم ما يكفيهم حيث لا يحتاجون إلى ما في أيدي الناس. لا يحتاجون إلى الزكاة. ولهذا المشهور عن شيخ الإسلام أنه يقول إذا لم يعطوا حظهم من الزكاة فإن من الخمس فإنه لا يحرمون من الزكاة. وهذا معنى تقتضيه الأصول الشرعية والعقلية. كيف يحرمون من حقهم ثم أيضا يحرمون من الزكاة؟ هذا تعريض لهم إلى الضياع وإلى تكفف الناس. نعم ولا بني هاشم ومواليهم. مش بعد ولا لغني وهو الذي مواليهم يعني العتيق منهم. العتيق من يعني المعتق. مواليهم يعني عتقاؤهم. نعم ولا لغني ولا لغني وهو الذي يملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب. يقول ولا تعطى الزكاة الصدقة المفروضة لغني، يعني هو غني، الزكاة تؤخذ من الغني وتعطى للفقير، فكيف تعطى للغني؟ وهذا ظاهر، وفي الحديث الصحيح إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. لكن هنا الإشكال في قوله في تفسير الغني إنه من ملك أو من يملك 50 درهما فده. نعم، أو قيمتها من الذهب. أو قيمتها من الذهب، 50 درهم يعني 50 درهم وقيمتها من الذهب إذا اعتبرنا الدينار يعني 5 دنانير خلاص، قيمتها من الذهب على الصرف المعروف القديم تكون يعني 50 درهم أو 5 دنانير. ثم ماذا؟ يعني يملك 50 درهم ثم أنفقها نفدت، إذا نفدت أصبح ما يملك 50 درهم فيعطى من الزكاة. هذا يقتضي أنه دائما يكون في حاجة، كل ما نفدت 50 راح يتعرض لإعطاء الزكاة وما يدري. هذا في الحقيقة تطبيقه يعني عسر، والقول به غريب. وأجود الأقوال أنه يعطى الفقير نفقة سنته، هذا هو أجود ما قيل. فالغني هو من يملك كفاية سنته، إما بمال موجود عنده رصيد أو أموال أو يعني إيرادات تدر عليه، له عقار يدر عليه، له بستان يدر عليه، أو وظيفة تدر عليه فهو غني، أو له صنعة، يعني إما يملك كفاية سنته، إما بمال موجود وإلا بصناعة يحصل منها ما يكفيه، والله أعلم. نعم، بعد شوية. نعم، أحسن الله إليك. قال ولا يعطى إلا 8 أصناف التي سمى الله تعالى. ولا يعطى إلا من هو من الأصناف التي سمى الله، فمن لم يكن من الأصناف 8 فلا يستحق الزكاة، لأن الله حصرها بصيغة الحصر إنما الصدقات، يعني ما الصدقات، والمراد بالصدقات في هذه الآية الزكاة، ثم ذكرهم. فلا يعطى من عداهم. ولهذا قال العلماء إنها لا تصرف في كل طريق خيري كبناء المساجد ونحوها. ولا تنشأ منها الأوقاف، ما تنشأ الأوقاف من الزكاة، كما يعني يحلو لبعض الناس ينشئ من الزكاة وقف إسكان. لا، زكاة تصرف وتسد بها الحاجات القائمة. لكن يجوز صرفها في صنف واحد كما سيأتي. شباله صلى الله عليه. قال إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل. سهل، إذا تولى الرجل زكاة نفسه وأخرجها يعني لم يدفعها لولي الأمر، ولي الأمر يصرفها في المصارف المذكورة. أما صاحب الصدقة إذا تولى إخراجها بنفسه فلا يعطيها العمال الذين يعملون عنده في حسابات الزكاة وجمعها وتفريقها. نعم. فيسقط العامل. وإن أعطاها كلها في صنف وإن أعطاها كلها إيه؟ في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى. إذا أعطاها لصنف واحد لصنف الفقراء لفقير ولو فقير واحد، إذا أعطى زكاته كلها لفقير واحد جاز، إلا أن يخرجه إلى درجة الغنى فيصير بالزكاة غنيا. وهذا يحتاج إلى يعني بيان أو تقييد. نعم، نعطيه من الزكاة ما يغنيه ويكفيه سنته، فيصير حينئذ غنيا، لا يحل له بعد ذلك أن يأخذ الزكاة. فقير لا يجد كفاية سنته، فأعطيناه ما يكفي لسنته، إذن صار غنيا، صار غنيا، فحينئذ لا يجوز إعطاؤه. فالتقييد بقوله إلا أن يخرجه إيش؟ إلى الغنى. إلا أن يخرجه إلى الغنى، يعني هذا يحتاج إلى شرح. إلا أن يخرجه إلى أن لا يكون من أهل الزكاة. والواقع إذا أخذنا وعلى قولهم إننا ما نعطيه يعني أكثر من 50، ولا نعطيها 50 نفسها. نعم، حتى 50 لا، حتى 50 ما نعطيه 50، لأنه بها يخرج بها إلى الغنى. تطبيق هذا الكلام يعني ليس يعني يرد عليه إشكالات كبيرة. تكلم في المغني قال: طيب، فصل. قول الخرق إذا لم يخرجه إلى الغنى. طيب، وش بعد خلينا نستكمل. نعم. قال الخرقي رحمه الله: ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها. هذا موضوع جديد، خلاص كفى على هذا، اقرأ لنا بعض المواضع. قال لك فسر لك الغنى بأنه أن يملك 50 درهما أو ما يقابل يعني يقابلها أو يعادلها من الذهب 5 دنانير. هذا مفهوم الكلام، يجي له شرح إن شاء الله. نعم، اقرأ يا شيخ، من اقرأ من الأول، من الأول، هذا الموضوع كبير ومهم. أحسن الله إليك. قال: ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل. قال بقل عبارة الشرح إيش؟ ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، وإن علوا الوالدين أو الوالدين. الوالدين أحسنت. نعم أحسنت، الوالدين إيش؟ لا ما تجي الوالدين ولا الوالدين. لا، ولا يعطى مرة ثانية. إعراب يا جماعة، أعرب يا إبراهيم. إيه نعم، للوالي ولا يعطى. نعم، ولا يعطى من الصدقة المفروضة إيه؟ للوالدين. تمام، للوالدين تمام. لا بس هنشوف من هو من موجب للخفض، صارت فيه لام يعني. نعم، كانت تصير مرفوعة. ولا يعطى الوالدان أو الوالدون. يعطى فعل مبني للمفعول، ماشي، للوالدين. ولا يعطى من الصدقة للوالدين أو الوالدين وإن علوا. نعم، وإن علوا صح، الوالدين. نعم، أو علوا. تصح علوا عندك؟ كل شيء ممكن. لا، الكتاب كله بالكتابة واحد، بس الشكل اللي يختلف هو عمل محقق يعني. ما أدري، الكتاب علو وعلى واحد كتابة. إيه نعم، أحسن الله إليك، فرق في الشكل فقط. ها، الفرق في الشكل فقط. طيب، هو ما يكون أمامها ألف علو واو جماعة بعدها ألف أو تثنية ها؟ صحيح جماعة أو تثنية؟ لكن ظاهر كلام المغني أنه جعل الأولى للوالدين وجعل الثانية مجموعة علو. المعنى المعنى واضح مقصود. نعم نعم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. لاحظ هذا القيد: في الحال التي يجبر الولد المتصدق على الإنفاق عليهم. أجمع أهل المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. خلاص، لأنه بهذا يقي ماله ويجب عليه أن يغنيهم، يجوز أن ينفق عليهم ويؤدي الواجب عليه من زكاة ماله. الزكاة للفقراء، وهو يجب عليه أن ينفق عليهم. فهذا القيد يوضح المقام. لكن ما هي الحالة التي لا يجبر؟ الحالة التي لا يجبر، قد يكون عنده زكاة، لأنه كما تقدم وكما سيأتي أنه يمكن أن تجب الزكاة على من يأخذ الزكاة. من عنده 40 شاة حال عليها الحول ودرها ونسلها لا يكفي، فإنه تجب عليه الزكاة ويأخذ الصدقة. لكن هذا يمكن أن يكون لا يستطيع الإنفاق على والديه. بس هو سيخرج هذه الشاة، يعني يخرجها؟ إيه نعم، إذا كان سيخرج هذه الشاة سيخرجها بغض النظر فقير أو غير فقير، لماذا لا يقال ادفعها على والديه ونفقتهم عليه واجبة؟ ما هل يجبر وهو لا يستطيع الإنفاق؟ هو سيخرج الزكاة أو لن يخرج التي عليه في ذمته؟ يخرجها. لمن؟ يخرجها للفقير. طيب أبواها ما يجبر بإخراجه لهما وهما محتاجان؟ إلا ذلك في الحال التي يجبر. نعم أنا نعم. يجبر هو يجبر الآن، والحالة هذه لا يجبر، لأن ما عنده شيء، ما عنده قدرة على الإنفاق عليه. عنده الشاة التي سيخرجها، هذه الزكاة، هذه زكاة يقول، يعني موجب الكلام إنه يعطيها لوالديه. يعطيها. ما يتوجه يا شيخ نحسن الله إليك هنا في كذلك حال الدين؟ حال الدين؟ نعم، يعني هو عليها النفقة لكن ما عليه أنه يعطيها. قال لك يجبر إيش؟ كمل. قال أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. على النفقة ربطها جعل المانع من الدفع للوالدين وجوب النفقة عليه. ما يعني ما تعرض لمسألة الغارم وأنه يعطى، هذا ربما يأتي. كل الكلام هذا جار على من يعطى لفقره، أما إذا كان يعطى للجهاد في سبيل الله ويعطى لكونه يعني عاملا أو غارما أو غارم، هذا شيء آخر. فالكلام الآن دائر على من يعطى لحاجته ولفقره، ولهذا جعل وجوب الزكاة النفقة على الولد، وهي الحال التي يجبر فيها على الإنفاق، مانعا من دفع الزكاة لوالديه. نعم. في الحال التي يجبر فيها على الإنفاق عليهما على والدينا. وشي تقييد تقييد ما تقييد ها؟ ليس أنه في حال أخرى لا يجبر فيها. لا تقييد له مفهوم يعبد له. أيه إذا كان ما يستطيع ما عنده. نعم. يعطيهم يعطيهم الشاة اللي يقول إبراهيم. نعم. أحسن الله إليك. قال ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه. فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز كما لو قضى بها دينه. وقول الخراقي للوالدين يعني الأب والأم. وقوله وإن علوا يعني آباءهما وأمهاتهما. لاحظ جميل. نعم. يعني الوالدين مثنى ثم وإن علوا جمع للآباء للأجداد. نعم. هذا للأجداد. نعم. قال أحسن الله إليك يعني آباءهما وأمهاتهما وإن ارتفعت درجتهم من الدافع كأبوي الأب وأبوي الأم وأبوي كل واحد منهم وإن علت درجتهم ومن يرث منهم ومن لا يرث. وقوله والولد وإن سفل يعني إن نزلت درجته من أولاده البنين والبنات الوارث وغير الوارث. نص عليه أحمد فقال لا يعطى الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد يعني الحسن فجعله ابنه. ولأنه من عمودي النسب فأشبه الوارث. ولأن بينهما قرابة جزئية وبعضية بخلاف غيره غيرها. فصل. فأما سائر الأقارب فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه. فمن لا يورث منهم منه ولا منهم منهم منهم من لا يورث يعني المتصدق الإشارة إلى قوله على الوالد يعني لو قال من لا يورث أو من لا يرث أعتقد المعنى واحد كأنه يريد يورث حتى لا يستفيد الدافع. إيش؟ كأنه يريد من يورث حتى لا يستفيد الدافع بخلاف من يرث يعني قد لا يستفيد منه. ما في فرق بين من يورث فهو وارث بس من يورث من المزكي ومن يرث منه المزكي. لا ما هو يريد من يورث. نعم. من يورث يعني من يرث منه يعني من لا يرث المتصدق منه يعني كأخ أخ له أبناء يعني له أخ وله أولاد أبناء هل يرث الأخ هذا من أخيه؟ لا يرث ولا لا يرث؟ ما يرث محجوب بالأبناء محجوب إذن يعطيه من الزكاة. لو لم يكن له أبناء قلنا إنه يرثه فلا يعطيه بل تجب نفقة. هذا مربوط بالمذهب في مسألة الإنفاق النفقة. فالنفقة في المذهب تجب على القادر بعمودي النسب وتجب على الوارث لمن يرثه. نعم. قال ها إيه تجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال فمن محجوب حتى ولو كان من الأبناء السافلين. أحسن الله إليك. إيش؟ حتى ولو كان من الأبناء السافلين الكافرين الأبناء الذين سفلوا يعني مثلا يعني إذا كان عنده بنت وأخت وابن بنت ابن البنت هنا محجوب بالأخت لأنها عصبة مع البنت. إيه وإن كان محجوب. إيه فمثل هذا تجب عليها النفقة. إيه في عمودي النسب. أنت خذ الكلام على المذهب. أنت هذا مبني على رأي معين. أصلاً عند الإمام أحمد شوف باب في باب النفقة إنها تجب النفقة لعمودي النسب الوالدين ووالديهم وللأولاد وأولادهم وإن سفروا مطلقاً وارث أو غير وارث. إيه نعم. عمودي النسب. أحسن الله إليك. قال فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه سواء كان انتفاء فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه من لا يورث صاحب الصدقة لا يورث منهم نعم أي لا يرث منهم يجوز دفع زكاته إليه. وهذا على ما ذكرتم أو فهمت قبل قليل إلا إذا كان من عمودي النسب. إيه نعم. لا لا وفي غير عمودي النسب يعني في غير عمودي النسب نعم. قال فمن لا يورث منهم هذا الكلام الآن في عمودي النسب ولا في غيرهم؟ لا في غيرهم. هذا في الأقارب نعم. هرج هرج نعم. لكن قد يكون من عمودي النسب من لا يورث هل يدفع إليه الزكاة؟ قد يكون إيه إيه. رجعت لسؤالك الأول فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه سواء كان انتفاء الإرث انتفاء الإرث لانتفاء سببه لكونه بعيد القرابة ممن لم يسمي الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم له ميراثا أو كان لمانع مثل أن يكون محجوبا عن الميراث كالأخ المحجوب بالابن أو الأب أو كان لمانع مثل أن يكون محجوبا عن الميراث كالأخ المحجوب بالابن أو الأب كالأخ شوف لاحظ المثال الأخ نعم والعم الأخ الآن الأخ من هو الفقير ولا الغني الفقير لا المتصدق محجوب عن الميراث بأبي بمن محجوب بمن بابن الفقير بابنه أو هذا المتصدق عليها والمتصدق هذا إيش منه هذا الأخ المحجوب بالابن المحجوب المحجوب هو المتصدق لأن الكلام إن القصة نعم نعم أحسن الله إليك قال والعم المحجوب بالأخ وابنه وإن نزل نعم فيجوز دفع الزكاة إليه لأنه لا قرابة جزئية بينهما ولا ميراث إيش لأنه لأنه لا قرابة جزئية ولا ميراث الجزئية هي هي قرابة عمودي النسب نعم أحسن الله إليك الأخ المحجوب هو المستحق لا المحجوب هو الدافع هو المتصدق لأن الصدقة تجب على الوارث ولا تجب على المحجوب نعم أحسن الله إليك قال فنعم ولا لأنه لا قرابة جزئية بينهما ولا ميراث فأشبه الأجانب الصورة منه العم يقول الثانية هي الأخيرة. العم المحجوب بالأخ وابنه وإن نزل. المحجوب يعني نفرضها، شوف نفرضها رجل يعني هو المتصدق عنده المال وله أخ وله عم، فالآن المتصدق هذا محجوب من إرث عمه، هل يرث، هل يرث عمه الذي له الأخ الظاهر العم؟ أحسن الله إليكم، ليس هذا المتصدق الذي له الأخ العم. يمكن يمكن الذي له الأخ يصبح أخوه عم، عم محجوم أعد الصورة مثلا. قال والعم المحجوب بالأخ، أصبر محجوب بالأخ وابنه، أصبر العم العم هو الحقيقة أننا متصدق صار الآن هو يعدد من يجوز، من يجوز ومن لا يجوز صرف الزكاة إليهم، من لا، من لا ايش؟ من لا، فمن لا يورث منهم، من لا، من لا، من لا، من لا يورث، من لا يورث، اقرأها كذا، فمن لا يورث منهم، ايه كأنه يورث صحيح، فيصير الفقير موروث والمتصدق وارث، من لا يورث كأنه يقول من لا يرثه المتصدق، من لا يورث، من لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه. لا لا يورث، فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه كالأخ المحجوب بالابن أو الأب. الصورة هذه الأخ هذا يجوز دفع الزكاة إليه؟ شيء الأخ المحجوب بالابن أو الأب، الأخ المحجوب الأخ المحجوب ما يستوي الابن، إما إذا كان الأخ المحجوب بالابن ممكن، لكن الأب ستصير الجهتين محجوبة، المنفق والمنفق عليه. يعني لو كانت فمن لا يورث كالأخ المحجوب بالابن ممكن، الأب يحجب الاثنين، يحجب هذا وهذا، واحد وارث وواحد موروث. الموروث هو الفقير المستحق، والوارث هو المتصدق، فإذا كان المتصدق محجوبا خلاص لا يستحق، لا لا تجب عليه، لا تجب عليه النفقة، ويجوز صرفها لمن لا يرثه. فهاتوا أي مثال وطبقوا عليه وارث وموروث، يعني عندنا غني له أخ وللأخ أولاد. أنا ذكرت هذا في البداية، له أولاد أبناء. الآن هذا المتصدق وارث؟ لا، ليس بوارث. صاحب الأبناء الفقير موروث؟ لا لا، غير موروث. أيوة موروث. إذن يجوز لصاحب الصدقة أن يعطيها لأخيه، لأنه هو محجوب بأبناء أخيه، محجوب عن ميراث أخيه بأبناء أخيه. والعم المحجوب، هات الصورة. قال: والعم المحجوب بالأخ وابنه وإن نزل. العم، نعم، يعني رجل غني له عم وله أخ أو ابن أخ، أو عم غني. لا لا لا كذا، لا، مثل الأخ المحجوب قبلها. طيب، يعني في الأخ المحجوب بالابن والأب كان هو الأخ الغني. طيب، يعني الآن العم كذلك، العم الغني يقول لك إيش العم؟ إيش؟ والعم المحجوب محجوب، لاحظ محجوب، هذه تنصرف لاحتراز المحجوب. المحجوب، العم المحجوب الآن هو يعدد من يجوز صرف الزكاة إليهم. لا، هو يعدد من لا يورث. نعم، من لا يورث ممن يجوز دفع الزكاة. من لا يورث، نعم. طيب، من لا يورث العم المحجوب. العم المحجوب سامح صلاتكم، قال: هؤلاء الذين يجوز دفع الزكاة إليه. سواء كان انتفاء الانتفاء سببه لكونه بعيد القرابة ممن لم يسمى الله تعالى ولا رسول صلى الله عليه وسلم، أو كان لمانع. وقال قبلها: فيجوز دفع الزكاة إليه. قال: والعم المحجوب بالأخ وابنه وإن نزل فيجوز دفع الزكاة إليه. محجوب يعني غير وارث، نعم، محجوب بمعنى أنه غير وارث. الآن الحقيقة إن المحجوب هو محجوب وغير محجوب تنصرف للوارث، نعم، الذي هو الدافع للمتصدق، نعم، للدافع، نعم، محجوب وغير محجوب، نعم. والكلام والعبارات ذي، ويصير العم المحجوب عنه الدافع بأخ العم وابنه. المشكل المحجوب عنه، إيه؟ لو جاءك المحجوب عنه أو المحجوب منه، لكن إذا قلنا المحجوب العم المحجوب احتملت محجوب، معناها أنه العم غير الوارث، فكأننا حنا نتكلم عن المتصدق محجوب وغير محجوب، وعبارات العبارات كأنها من في سياق من يأخذ الصدقة، يعني الآخذ هو محجوب ولا غير محجوب، الآخذ وارث ولا غير وارث. والحقيقة إن وارث وغير وارث راجعة إلى المتصدق، لأن المتصدق هل تجب عليه النفقة أو لا تجب؟ فإن كان وارثا وجبت عليه النفقة، وامتنع دفع الصدقة لموروثه، بغض النظر عن وجوب النفقة عليه إلا هي مرتبطة به على المذهب. نعم كل الكلام هذا مرتبط بموضوع النفقة. هذا الكلام وقروب تأملوه قوله وإن كان من غير من ليس له قرابة جزئية أو من غير عمود قل ارجع له تعالى. قال فمن لا يورث منهم إيش؟ فمن لا يورث منهم يورث لاحظ أو يورث المعنى واحد لا. يورث منهم أو يورث منهم لا يا حبيبي يورث هو منهم ويورث فمن لا. نعم لا بد نفرق فمن لا فمن لا يورث منهم إيه ها وش الفرق بين يورث منهم أو يورث منهم أليس المعنى واحدا؟ لا يورث الضمائر تعود لمن كلها فمن لا يورث هو يورث يعني منهم هذا الدافع من لا يورث كلمة منهم أيضا فيها إشكال هل تعود جار المجرور متعلق بيورث ولا منهم بيانية من لا يورث منهم يعني هنا العبارة إما من بيانية وإلا وإلا متعلقة بيورث ورث منه تقول ورث منه الجر والمجرور متعلق بورث وتقول من لا يرث منهم يعني هذه بيانية من هؤلاء المذكورين لا يرث منهم من يرث ومنهم فمن لا يرث منه فكلمة الجار والمجرور هذه لابد من معرفة عود الضمير فنقول الغني المتصدق يعطي ويجوز له أن يعطي من أقاربه غير عمودي النسب من لا يرث منهم يعني يعطيها يمكن يعطيها لعمه هل إذا كان محجوبا منه إذا كان محجوبا نعم محجوبا منهم ويعطيها لأخيه أنا في المثال الأول قلنا يعني رجل له أخ وله أبناء فرد صاحب المال أن يعطي أخاه لأنه أعني الغني لا لأنه غير وارث فلا تجب عليه نفقة أخيه لأنه محجوب فالموضوع مرتبط بالمذهب في موضوع النفقة. طيب وحدد موقف بس انتهى الوقت. نعم أحسن الله إليك. نقف عند هذه المسألة أي نقف عندها وخلوك يعرفوها. نعم طيب فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه فمن لا يورث يجوز دفع الزكاة إليه تمام من لا يورث يعني من لا ترجمها من لا يرثه المتصدق نعم بمعنى من لا يورث المتصدق من لا يورث المتصدق نعم أنت إذا جبت كذا العبارات من لا يرثه المتصدق أو من لا يورث منه المتصدق نعم يجوز دفع نعم. الزكاة إليه إيه لأننا الآن تتضح بأن يعني الإرث مانع الإرث إرث المتصدق للفقير مانع من إعطائه صدقته لأن نفقته واجبة عليه فالغني وارث والوارث مورث صحيح والفقير موروث أو تقول موروث منه ورث منه فلان ورث من ولده من ابنه ورث من أبيه فمن هذه حسب السياق إما تكون ابتدائية أو بيانية. نعم. أحسن الله إليك. قال: سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه لكونه بعيد القرابة بعيد القرابة. نعم. ممن لم يسم الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم له ميراثا، أو كان لمانع. نعم. نعم. مثل أن يكون محجوبا عن الميراث لأخي كالأخ المحجوب بالابن أو الأب. كالأخ المحجوب لك، له أخ محجوب بابن المورث، بابن المتصدق، المتصدق له ابن، الآن صارت فيها، المتصدق له ابن وله أخ، فهل يجوز للغني أن يعطي صدقته لأخيه؟ كالأخ المحجوب فيجوز دفع الزكاة إليه. الأخ المحجوب فيجوز الآن، فيجوز دفع الصدق. نعم. كالأخ المحجوب بلبي. لا لا، قبلها قبل العبارة. قال: سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه لكونه بعيد القرابة ممن لم يسم الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ميراثا، أو كان لمانع، مثل أن يكون محجوبا عن الميراث. هذا الكلام محجوبا عن الميراث. كالأخ المحجوب بالابن أو الأبي. الفقير إيه؟ يعني المحجوب عنه، كالأخ المحجوب عنه المتصدق كذا. هذا عنه حتى يستقيم مع قوله بعد: فيجوز دفع الزكاة إليه. كالأخ المحجوب إيه؟ كالأخ المحجوب عنه المتصدق بالابن أو الأبي، فيجوز دفع الزكاة إليه. إذا فهمنا الحقيقة فالعبارات بعد ذلك تكيف كما يشاء. الحقيقة إن الموضوع إن هو قضية أن من سوى عمودي النسب يرتبط جواز الدفع وعدمه بوجوب النفقة، والمقرر في المذهب أن النفقة تجب على الوارث، فتجب نفقة الأخ على أخيه الوارث له. وما الذي يحجب ميراث الأخ لأخيه؟ ابنه أو وجود الأب أو وجود أبيه. نعم. الأب. إذن عندنا الأب والابن، المحجوب هو المتصدق، محجوب بابن من؟ الفقير عليه. وأبيه كذلك. والله أعلم. الموضوع طال. نعم. حمد. ها؟ إيه فيها كلام أن أجل. ها؟ وعلى الوارث مثل ذلك. ما أدري. وعلى الوارث. وقفنا عند هذه. هذه قرأناها نقل عندها. الواقع إن من وجبت عليه هذا مرتبط، من وجبت عليه نفقة أحد لا يجوز له دفع الزكاة إليه للمعنى المتقدم، وهو وقاية ماله وتوفير ماله. ما لنا شغل. هذا يرتبط بالخلاف في وجوب النفقة، فمن وجبت عليك نفقته لا يجوز أن تدفع الزكاة إليه. الأخ والأخت وهما فقرائي موروثان يعني المصدق وارث لهما يجب عليه أن ينفق عليهم، يجب عليها أن ينفق عليهما، وعلى الوارث مثل ذلك. لا، ما دام وارث نستكمل إن شاء الله مرة أخرى. بعد يا محمد. بلوغ المرام. يؤجل درس البلوغ اليوم. إيش بعده؟ لا، الدين يظهر أنه ما له علاقة. هنا كل هذا الكلام في من يعطى لفقره لحاجته لكفايته، أما أن يكون غارما أو مجاهدا. نعم. ها؟ إيش؟ لا لا، المتصدق يعطي بحسب الميراث، النفقة بحسب الميراث. لو كان يعني المقصود هم طبقوه في النفقة إن النفقة على قدر الميراث، فالمحجوب حجب نقصان يجب عليه من النفقة بقدر ميراثه. المقصود لا، ما هو بقدره، يحجب ويمنع بقدر الميراث. نعم.